بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طلاب الثاني ثانوي الأدبي حياكم الله، ومع الدرس الأول أو شرح الدرس الأول من دروس العلوم الإسلامية وهو البحث العلمي والحضارة الإسلامية. يقوم موضوع البحث العلمي على 7 عناصر أساسية سنتكلم عنها في هذا الدرس. أول شيء مفهوم البحث العلمي وتاريخه والغاية منه، يعني الهدف منه، وأخلاقياته، يعني ما هي الأخلاقيات التي ينبغي على الباحث أن يتصف بها، وما هي مجالاته، وما هي أساساته أو الأسس التي يقوم عليها، وما هي المؤسسات التاريخية والمعاصرة التي تبنت البحث العلمي. بداية خلينا نتكلم عن نقطتين أساسيتين مذكورات في مقدمة الدرس، وهي وسائل اكتساب المعرفة. ما هي وسائل اكتساب المعرفة؟ نكتسب المعرفة أو المعلومات عن طريق أولا الحواس: السمع، البصر، الذوق، الشم، الإحساس. والوسيلة الثانية وهي التأمل والتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، من السماء ومن الأرض ومن الكائنات. فمن خلال الحواس والتأمل والتفكر نكتسب المعرفة ونكتسب العلم. المنهج البحثي التجريبي ينبغي علينا أن نتكلم عنه. ما هو التوضيح للمنهج البحث أو المنهج البحثي التجريبي؟ طبعا المنهج البحث التجريبي يقوم على ماذا؟ على عدة خطوات. أول هذه الخطوة يقوم على جمع المعلومات عن طريق الملاحظة العلمية. طبعا جمع المعلومات في أي مجال كان، سواء كان في الضوء، في الجاذبية، في النحاس، في الدم، في حركات الإنسان، في أفعال بعض الحيوانات، المخلوقات، الحشرات. إذن حينما تأتي الحاجة للإنسان ويبدأ في البحث فيها، ينبغي عليه أن يجمع كل المعلومات المتعلقة بهذا الشيء. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية من خطوات البحث التجريبي وهو اقتراح فرضية أو أكثر لتفسير هذه الملاحظة. يعني هنا يأتي دور أن يقوم الباحث بأن يقترح يعني فرضيات معينة، ويختبر كل فرضية من هذه الفرضيات التي اقترحها. فبعد ما أنه يختبر هذه الفرضيات، ما وقع فيها بالتفسيرات الخاطئة يستثنيه ويعتمد ما كان صوابا منها. المرحلة الثالثة وهو إجراء التجربة لاختبار صدق الفرضيات حتى تكتمل المعرفة. لازم الآن يجرب هذا الشيء على أكثر من مجال، وأكثر من وقت. فمثلا لو بده الإنسان يبحث عن علاج معين، فلازم نجرب هذا العلاج على آلاف من الناس حتى نعتمد هذا العلاج، وإلا لن يكون هذا بحثا علميا أو بحثا تجريبيا. آخر شيء وهو اعتماد هذا يعني ما بحث فيه، ويعني يعني نشره بين الناس حتى ينتفع منه الناس. الآن ندخل في صلب موضوع الدرس وهو الحديث عن البحث العلمي. بنعرف البحث العلمي هو أسلوب، طبعا هذا التعريف مطلوب حفظ، أسلوب منظم في اكتشاف المعرفة والوصول إليها باستخدام الأدوات الموضوعية المتاحة التي لا تتأثر بذاتية الباحث ومشاعره. بنعيد التعريف مرة ثانية وبنشرح فقرة فقرة منه. هذا التعريف يحتوي على 3 أفكار أساسية. الفكرة الأولى: أسلوب منظم في اكتشاف المعرفة والوصول إليها. إذن المقصود من البحث العلمي هو اكتشاف المعرفة. بماذا؟ بأسلوب منظم كما بيناه سابقا. يقوم على جمع المعلومات واقتراح الفرضيات، ثم إجراء التجربة على يعني على يعني على على تلك على تلك الفرضيات لكي نعلم ما هو الصواب وما هو الخطأ منها، باستخدام الأدوات الموضوعية المتاحة، سواء استخدام أمصال معينة، أدوات طبية، ممكن أن نستخدم مثلا غرف مثلا معينة، مختبرات إلى ما لا نهاية، التي لا تتأثر بذاتية الباحث ومشاعره. يعني ينبغي على الباحث إن كان هناك بحثا علميا، على الباحث ألا أن يكون متجردا للحقيقة التي يتوصل إليها، ولا تغلب عليه العاطفة باختيار الشيء الذي يميل إليه قلبيا، إنما عليه أن يتجرد فقط للصواب، فيعتمد ما كان صائبا ويبعد ما كان خاطئا حتى لا يضر بالناس. الآن، ما هو تاريخ البحث العلمي أو تاريخ البحث العلمي عند المسلمين؟ بنلخص تاريخ البحث العلمي عند المسلمين بمجموعة أفكار، طبعا هذه لا مانع أن الواحد يحفظها. استفاد علماء المسلمين من مناهج البحث العلمي، يعني استفادوا من السابقين كالإغريق واليونان والفراعنة. استفاد علماء المسلمين من مناهج البحث العلمي مما سبقهم كاليونان والرومان، وأيضا حيث درسوا مناهجهم التي توصلوا إليها، وأخذوا منها ما يصلح لهم بما يتوافق مع أمور الدين، ثم بعد ذلك طوروا وحسنوا وزادوا عليها. يعني لم يكتفوا فقط بما أو لم يعني يكتفوا بما أخذوه من الغير، إنما استفادوا منه وطوروا وزادوا على ذلك، واكتشفوا اكتشافات لم يسبقهم إليها أحد قبلهم. أما كيف استفادت الحضارة الغربية من منهج المسلمين في البحث العلمي؟ بعدة أشياء، بالخاصة بخمسة أفكار أساسية. أولها أن العالم الإسلامي كان قبلة الباحثين منهم، يعني كلهم أو يعني كانوا يتمنوا أن يأتوا إلى بلاد المسلمين وإلى جامعات ومدارس المسلمين لكي يستفيدوا منها وأيضا يتعلموا منها العلم النافع. شيء ثاني، قاموا وترجموا بعض كتب علماء المسلمين اللي لها علاقة بالعلوم العلمية والعلوم الطبية، مثل كتب هذه طبعا أمثلة عليها ككتب الخوارزمي وابن سينا والرازي. أيضا استفادوا بأنهم نهلوا من معارف الحضارة الإسلامية وتعلموا اللغة العربية، لأنها في من قبل 100 سنة هي كانت اللغة العالمية، وهي كانت اللغة أو لغة العلم، وكان يكتب العلم بها. أيضا نقلوا هذه الكتب بعد أن ترجموها، نقلوها إلى بلدانهم واستفادوا منها. آخر شيء، وأنهم عملوا على دراستها والإفادة منها. الآن، ما بعد ما تعرفنا على مفهوم البحث العلمي وتاريخ البحث العلمي وكيف استفاد الغرب من حضارة المسلمين، الآن علينا أن يعني نتعمق ونعرف أكثر عن البحث العلمي. أول شيء نبدأ فيه وهي غاية البحث العلمي. الغاية هي الهدف، يعني ما هدف البحث العلمي؟ بنلخص أهداف البحث العلمي أو غاية البحث العلمي في تحقيق التقدم العلمي والرقي الحضاري. فأمة لا تبحث، أمة يعني متخلفة، والأمة التي تبحث ويعني تكتشف لا شك أنها أمة متقدمة. إذن هذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني، الإسهام في تيسير سبل الحياة للإنسان، يعني بحيث أنه نقدم الراحة ونقدم السعادة للناس عن طريق البحث العلمي، لأن الله سبحانه وتعالى يعني سخر كل ما في هذا الكون لخدمة الإنسان، فما على الإنسان إلا أن يكتشف السنن والقوانين التي أودعها الله عز وجل في هذا الكون ويسخرها في خدمة الإنسان. آخر شيء وهو تحقيق عمارة الأرض والاستخلاف فيها، لأن الله عز وجل أنزلنا إلى الأرض لكي نعمرها، وأيضا لكي يعني نحقق الرفاه والتقدم فيها. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالإنسان خليفة الله في الأرض، فعليه أن يطبق أوامر الله بنشر العدل ويعني نشر أو تحقيق الحياة الكريمة لجميع الناس. ويقول الله سبحانه وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فجعلنا الله عز وجل لعمارة الأرض. طيب، هذه النقطة بتتكلم عن غاية البحث العلمي بشكل عام. الآن ما هي غاية البحث العلمي في الإسلام؟ الإسلام له يعني أهدافه الخاصة في البحث العلمي، يضيف على هذه الأهداف الثلاثة، بنضيف على هذه الأهداف الثلاثة يعني هدفين آخرين للبحث العلمي في الإسلام. الهدف الأول: عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله، يعني من بحث وأفاد الناس يؤجر بذلك عند الله. ليس فقط العبادة صلاة وصوم وحج وزكاة، إنما هو كل ما يعني قدم الإنسان يعني شيئا يعني ساهم في راحة الناس وفي يعني معالجة وفي معالجة يعني مشاكل الناس، كلما اعتبر الإسلام ذلك عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. الهدف الثاني للإسلام من البحث العلمي: وسيلة لتحقيق الخير والسعادة للبشرية. فمن أهداف الإسلام أن يحقق الخير وأن ينشر السعادة في كل الكون. لمن أراد أن يبحث علميا فعليه أن يتخلق بأخلاقيات نسميها أخلاقيات البحث العلمي. من أخلاقيات البحث العلمي: البعد عن الهوى والتعصب والتحيز. إحنا قلنا من في التعريف أنه على الباحث أن يكون متجردا للحق، وأن يكون وألا يتحيز لفئة، وألا يعني أنها تغلب عليه العاطفة باختيار الشيء الذي هو يعني يميل إليه. فعليه أن يتجرد إلى الحق حتى تكون النتيجة يعني صائبة، وحتى يكون البحث العلمي مثمرا. الخلق الثاني: الصدق في عرض النتائج. على الباحث أن يكون صادقا وألا يخفي الحقائق عن الناس. الثالثة: الأمانة والصبر. عليه أن يتحلى بالأمانة والموضوعية، وأن يتحلى بالصبر حتى وإن أخذ منه البحث سنين عديدة، فعليه ألا يستعجل، وعليه ألا يخون الناس، وألا بحيث أنه بدل ما يسبب السعادة والخير لهم ممكن أن يسبب الضرر لهم بهذا البحث. الخلق الرابع من أخلاقيات الباحث: التوثيق والتثبت. التوثيق وهو أنه يدون كل حاجة، وبحيث أنه يعني يدون كل المراحل التي وصل إليها من البداية إلى النهاية، وأنه إيش، وأنه يثبت من المعلومات التي يجمعها حتى تكون النتيجة سليمة وصحيحة. وخاصة أن الدين يأمرنا بالتثبت في كل شيء. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. دلالة الآية بتدل على خلق من أخلاقيات الباحث، وهي التوثيق والتثبت. نأخذ أمثلة على ذلك، طبعا نأخذ أمثلة على التوثيق وعلى التثبت، ومن الأمثلة على ذلك وهو ما فعله علماء الحديث النبوي الشريف، حيث أنهم تتبعوا أسانيد، يعني اللي هم الرواة والرجال الذين نقلوا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتثبتوا من كل يعني راوي من حيث الأمانة في النقل والأمانة في الدين، ومن حيث أيضا وأيضا من حيث قوة الحافظة، وأيضا كانوا يتثبتوا أيضا كذلك يعني كما فعل الإمامان البخاري ومسلم، في أنهم كانوا لا يقبلوا الرواية إلا إذا كان الراوي في نفس العصر الراوي الآخر الذي نقل عنه، وأيضا كان الإمام البخاري يشترط شرطا آخر، وهو أن يكون الراويان قد التقيا مع بعضهما حتى يقبل الرواية منه. وهذا يدل على إيش؟ هذا يدل على التوثيق وخلق التثبت اللي التزم فيه علماء المسلمين في أبحاثهم. وأيضا مما فعله علماء الحديث النبوي الشريف أنهم وضعوا قواعد في علم الجرح والتعديل، فما من راوي إلا وله يعني سيرة ذاتية عند علماء الحديث الشريف، وهذه السيرة دونها وكتبها علماء الحديث الشريف في كتب خاصة، سميت هذه الكتب بكتب علم الجرح والتعديل، وما زالت موجودة ومطبوعة إلى يومنا الحالي. فهذه الكتب بتحتوي على أسماء الرجال الذين نقلوا الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيرة كل واحد منهم من حيث الأمانة في الدين والضبط والحفظ وقوة الحافظة في النقل. فهذا يسمى علم الجرح، يعني علم القدح في الرجال. فمثلا حينما نفتح هذه الكتب يعني فقد نقرأ أن فلان ابن فلان يعني كان مثلا صاحب بدعة، أو كان مثلا كذابا، أو كان سيء الحفظ، أو نرى التعديل بحيث أنه يعني يكون مدح لهذا الراوي أنه فلان ابن فلان كان ثقة وكان إماما وكان صالحا وكان جيد الحفظ، أو يعني ثقة يعني، وهكذا من الألفاظ التي استعملها علماء الحديث النبوي الشريف. آخر شيء وهي مجالات البحث العلمي، بتقوم مجالات البحث العلمي إما على العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، مثلا علوم الشريعة والاجتماع وعلم النفس والاقتصاد والتاريخ، وإما أن تقوم المجال الثاني على العلوم التطبيقية وهي العلوم الخاصة مثل الطب والهندسة والرياضيات والكيمياء والفلك وغيرها من العلوم التطبيقية. ننتقل الآن إلى الحديث عن أساسيات البحث العلمي. يقوم البحث العلمي على ثلاثة أساسيات أساسية. الأساس الأول الذي يقوم عليه البحث العلمي إقامة الدليل، يعني لا يوجد بحث علمي إلا بدليل ثابت وأيضا مجرب لإثبات الفرضيات والادعاءات التي ادعاها الباحث. والدليل على ذلك أخبرنا الدين وأخبرنا القرآن عن هذا الشيء، إنه الله سبحانه وتعالى يعني حث من يدعي يعني شيئا أن يأتي بالدليل. يقول الله عز وجل: قل هاتوا برهانكم، أي هاتوا حجتكم وهاتوا دليلكم إن كنتم صادقين. فيعني ليس هناك بحث إلا عن طريق الدليل القطعي لإثبات هذا الادعاء ولإثبات هذه النتيجة التي توصل إليها الباحث. وبنقسم الأدلة إلى ثلاثة أدلة: إما الدليل السمعي وهو بنسميه الدليل النقلي، وإما الدليل البصري اللي هو التجريبي، يعني قد رآه الباحث بعينيه أو ببصره، وإما بنسميه الدليل العقلي وهو ما عبر عنه القرآن بكلمة الفؤاد. خلينا الآن نتكلم عن كل واحد منها. الدليل النقلي وهو الدليل السمعي، وهو الدليل القائم على النقل الصحيح الذي يتيقن السامع من صدق مخبره، يعني كما يعني ورد لدينا من أخبار موثوقة من نصوص القرآن ونصوص السنة النبوية الصحيح فهذا لا مجال، لا يعني لا مجال للتثبت منه، وهذا لا يعني لا مجال ل يعني الطعن فيه، لأنه يعني خبر يقيني صادق ممكن أن الإنسان يستفيد منه في بحثه العلمي. نأخذ مثال على ذلك، الأخبار الواردة في القرآن والسنة الصحيحة كما بينا، وما ينقله الثقات العدول، يعني اللي هم الثقات الأكفاء في نقل العلوم الشرعية والأخبار الربانية والأخبار النبوية إلى الناس. الدليل الثاني وهو الدليل التجريبي، يعني فيما يقع تحت التجربة، هذا هو طبعا هذا هو تعريف الدليل التجريبي، فيما يقع تحت التجربة والاختبار من مسائل العلوم. نأخذ مثال على ذلك وهي قصة الإمام الرازي حينما أراد أن يختار المكان المناسب لاختيار أو بناء مستشفى يعالج فيه الناس، فهنا فعل يعني فعل تجربة وبقي يراقب بالتجربة حتى توصل إلى المكان الصحيح لبناء المستشفى فيه. فإحنا لخصناها بأربعة أفكار: إجراء الإمام الرازي بحثا علميا لمكان اختيار المستشفى، فوضع لاحظ قطعة لحم. طيب شو علاقة يعني قطعة اللحم بالمرضى؟ الإنسان هو مكون من من من عظم ولحم ودم، فهو وأيضا قطعة اللحم مكونة من عظم ولحم ودم، فما يجري على هذه اللحمة أو قطعة اللحم يجري أيضا على الإنسان، وهذه القطعة لما انفصلت عن الذبيحة أيضا الإنسان حينما يمرض ينفصل عن الصحة، فما يحدث أو ما يقع على قطعة اللحم يقع على الإنسان السقيم أو الإنسان المريض. فوضع قطعة اللحم في أماكن متنوعة وراقب صلاحية اللحم في تلك الأماكن، فاستقر رأيه في المكان الذي بقيت فيه قطعة اللحم صالحة لأطول وقت. لاحظين كيف؟ يعني لما وضع قطعة اللحم ففي شيء منها فسد خلال يوم، في شيء منها فسد خلال أسبوع، في شيء يعني بقي على حاله لمدة شهر، في شيء ما تغير إلا بعد مثلا 6 شهور. فكل ما يعني المكان الذي بقيت فيه قطعة اللحم صالحة على حالها فهو المكان الأنسب لبناء المستشفى. فإذا هذه البيئة بيئة نظيفة وبيئة صالحة، ليس فيها جراثيم وليس فيها ميكروبات، فهي البيئة الصحيحة لبناء المستشفى فيها. من خلال هذا الدليل التجريبي توصل الإمام الرازي رحمه الله على أن هذا هو المكان الصالح لبناء المستشفى، وهذا هو الدليل التجريبي والدليل البصري. الآن الدليل العقلي، وهو الدليل القائم على استنتاج العقل السليم. إذا العقل الفاسد لا يعتبر دليلا على البحث العلمي. الدليل العقلي هو دليل يعني يستدل به عن طريق استنتاج العقلاء والعلماء من الناس. نأخذ مثال على ذلك وهو الاستدلال على وجود الله تعالى عن طريق النظر والتفكر في آيات الله عز وجل في الكون. فكل هذا الكون إذا ما أمعن الإنسان فيه نظر يشهد بوجود خالق الله وهو الله سبحانه وتعالى. حتى خلق الإنسان ينبغي على الإنسان أن يتفكر في نفسه وأن يتفكر في جسمه، كما أمرنا الله عز وجل قائلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا على الإنسان أن يتأمل يعني إبداع خلق الله عز وجل في جسمه، فالعقل هو الذي يدل الإنسان على خالقه سبحانه وتعالى. في عندنا آية جمعت الثلاث أدلة هذه: السمع والبصر والفؤاد، والسمع اللي هو النقلي والتجريبي والعقلي. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. يعني إياك أن تدعي شيئا بغير علم. ثم بين الله عز وجل لنا أدلة العلم، فقال الله سبحانه وتعالى: إن السمع، هذا الدليل النقلي، والبصر الدليل التجريبي، والفؤاد هذا الدليل العقلي، كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه الآية دلالتها على أدلة البحث العلمي، وهي الدليل السمعي والبصري والقلبي، أو الدليل النقلي والتجريبي والعقلي. أيضا من أساسيات البحث العلمي ثانيا مراعاة متطلبات كل علم من العلوم. فكل علم يقوم على أساسيات، فإذا هذه الأساسيات ما كانت متوفرة عند الباحث فلن يؤتي البحث أكله، ومش راح يكون من البحث شيئا يعني ذات بال أو ذات أهمية. يعني فمثلا من متطلبات العلوم الشرعية، ينبغي اللي بده يبحث في أمور الدين عليه أن يكون عنده إلمام يعني جيد بقواعد اللغة العربية ودلالاتها وقواعد استنباط الأحكام الشرعية وعلم أصول الفقه. أما متطلبات العلوم التطبيقية، أي هي العلوم العلمية، فينبغي عليه أن يكون ذات قدرة على التجارب الميدانية أو المخبرية، وأن يكون يعني وأن يكون قادرا على دراستها ودراسة نتائجها للتأكد من إمكانية تطبيقها على الواقع. الأساس الثالث من أساسيات البحث العلمي، وهو عدم إخضاع الأمور الغيبية للبحث التجريبي، لأنه أمور الغيب يعني هي جاءت لنا عن طريق الأخبار وعن طريق السماع، فإحنا ما أصبحنا مسلمين إلا عن طريق التصديق، يعني التصديق فيها، أو عن طريق تصديقنا لها. أما فمثلا أمور الغيب كالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره وأرسال الرسل عليهم السلام ومعجزات الرسل عليهم السلام وعلامات الساعة، هذه كلها يعني نحن صدقناها. أما لا يجوز أن نعمل عليها بعض التجارب حتى نشوف هل هي يعني حقيقة أو مثلا خرافة، لأن هذا يتعارض مع أمور الدين كالإيمان بالله واليوم الآخر، إنما يعتمد فيها الإنسان على ما أخبر به القرآن والسنة الصحيحة، علل لعدم قدرة العقل البشري على إدراكها. فأمور الغيب لا يمكن إدراكها بالعقل، لأنها من عالم الغيب الذي لا يدركه الإنسان، ما على الإنسان المؤمن إلا أن يصدق بها دون أن يعمل العقل أو دون أن يعمل التجربة فيها. وأيضا فيجب على المسلم أو على المؤمن أن يؤمن بها كما وردت في القرآن وفي السنة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي مؤسسات البحث العلمي؟ ما هي أبرز مؤسسات البحث العلمي؟ طبعا منقسم مؤسسات البحث العلمي إما القديمة وإما الحديثة. مؤسسات البحث العلمي القديمة اللي هي كانت موجودة وفق أو في تاريخ الحضارة الإسلامية، أولها بيت الحكمة. وبيت الحكمة اللي هي أول دار علمية أنشئت في عهد الخلافة العباسي، والذي أنشأها هو وقد أنشئت في زمن هارون الرشيد الخليفة العباسي، والمراصد الفلكية التي كانت في زمن المسلمين، سواء كانت في أيام الخلافة العباسية أو أيام الدولة السلجوقية، والمستشفيات الطبية التي بناها علماء المسلمين حتى يعالجوا فيها الناس. أما المؤسسات أو مؤسسات البحث العلمي في الوقت المعاصر الحديث، فمن أبرزها ثلاثة مراكز احفظوها. المركز الأول المركز الجغرافي الملكي في عمان، والجمعية العلمية الملكية أيضا في عمان، ومراكز البحث الموجودة في الجامعات الحكومية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا، وأن نكون قد قدمنا شيئا مفيدا ونافعا للطلاب، وعلى أن ألقاكم قريبا إن شاء الله تعالى مع الدرس الثاني. معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف. إلى أن إلى أن ألقاكم على خير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.